بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محمد رسول الله. محمد الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها بسم الله الرحمن الرحيم